بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على رسولنا سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله خير صحب ومعشر. أما بعد، فتستمعون أيها الإخوة في هذه المجموعة تسجيلا من إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، لتعليق فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على كتاب الصلاة من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد رحمة الله عليه لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة رحمه الله. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول من هذا التعليق. ما يمكن يزول المال إلا بالأصل، لكن لو كان إذا اشترطنا العدد لا بدون اشتراط. والثانية لا يعفى عنها لعدم ورود الشرع فيها، وفي النبيذ روايتان. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يعفى عن كل يسير من النجسات، كل اليسير من النجسات يعفى عنه، حتى من رشاش البول. ولكن الصحيح أن البول وما وردت السنة بغسله لا يعفى عنه، كدم الحيض والاستحاضة. وأما الدم الخارج من غير السبيلين لأنه ليس في السنة ما يدل على أن ما يخرج من الآدم نجس من الدم إلا ما خرج من السبيلين. والقاعدة الشرعية أن ما أبين من حي فهو ميتته، ميتة الآدم طاهرة. وقد ذكر الفقهاء أنفسهم رحمهم الله أن ميتة السمك، أن دم السمك طاهر لأن ميتته طاهرة، فكذلك الآدم، ولأنه لو قطعت يده لكانت طاهرة مع أنها من يظهر لي أن الدم ليس بنجس ما لم يخرج من السبيلين. وما ادعي من الإجماع على نجاسته ففيه نظر، فإن الخلاف فيه ثابت. نعم، لو تحققنا أن العلماء أجمعوا على نجاسته لا حكمنا بالنجاسة. ثم إذا حكمنا بالنجاسة نحتاج إلى دليل عن العفو عنها، نحتاج إلى دليل عن العفو عنها. والأدلة كما ترون كلها تدل على أن الصحابة يصلون في دمائهم بجروحهم وتصيبهم البثرة وما أشبه ذلك. أما ما استحال من الدم كالقيح والصديد فإن شيخ الإسلام يرى أنه طاهر، يقول لأن هذا ليس بدم، هذا استحال. وكذلك ماء الجروح التي تحصل من حرق النار وشبهها فإنه طاهر. نعم. وفي النبيذ روايتان، أدركه الطرف منها وما لم يدرك الطرف سم ما أدركه الطرف ما أدركه الطرف منها وما لم يدرك، لأنها نجاسة لا يشق التحرز منها فلم يعف عنها كالكثير. نعم. النجاسة لا تذهب إلا بثلاث. لا، الغالب حديث استيقاظ ما يدل على أي نستيقظ أحد. نعم نعم، يدل على النجاسة، لكن يدل على أنه لا بد من غسلها ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين بث. لو قلنا أن النجاسة حتى يزول عينه عينه ولو بغسله فهو يطهر. نعم. عبد الرحمن بن داود يقول الشيخ القياس في النجاسة من باب أولى حقيقة، إما أن يقول بالتعبد أو يلزم بهذا. يعني إذا كان التوفر بالشيخ تغسل ثلاثا

فإنه لا يكفر. نعم. وإن تركها تهاونها معتقدا وجوبها وجب قتله، لقول الله تعالى فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. التوبة الآية الخامسة. لا ما لدى أنا عندي متن هذا. ما متن الأولين ما هم يكتبون هذا أبدا، ولهذا اللي عندي لا مهي موجودة أنت قلت، بس أشار عليها في الحاشية. نعم. فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا الأولى هي الظهر، يقولونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تزول، في حديث طويل متفق عليه، وأول وقتها إذا زالت الشمس، وإذا كان ظل كل شيء مثله بعد القدر الذي زالت الشمس عليه، لما روى ابن عباس أن النبي مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب، وعلامة ذلك صار لكل شاخص ظل، كل شاخص قائم يكون له ظل، كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل. صح؟ صح. فإذا بدأ يزيد بعد تناهي نقصانه فأول زيادة ولو كالشعرة هي علامة الزوال، هي علامة الزوال، يتضاءل بالكلية. اللهم إلا في خط الاستواء، لكن بالنسبة لمنطقته يبقى ظل، لكنه في الشتاء يكون كثيرا وفي الصيف. هل نحن من أصل هذا الشيء من الظل الذي زالت عليه الشمس؟ الثاني الظل الذي زالت عليه الشمس. فلو فرض أن الشمس زالت على ظل بقدر نصف الشاخص فإننا نضيف إليه، لا مو نصف الشاخص كاملا، ويكون ما بين أصل الشاخص إلى منتهى الظل طوله مرة ونصف. لماذا؟ لأن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. من هذا زين؟ نعم. ها؟ ما فهمت؟ طيب. هذا مثلا إذا طلعت، ضع شيء قائما هكذا، إذا طلعت الشمس فظله ما ارتفعت نقص، إذا بدأ الظل يزيد بعد النقص فهذا علامة الزوال، زوال الشمس. ضع عليه علامة، هذا حط مثل خط كل شيء علامة، ثم لا يزال الظل ينمو. إذا كان من هذه العلامة إلى منتهى طول هذه انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولا تحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا ليس لا يحسب هنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان ظل كل شيء مثله. نعم. هي ستضاف إلى العصر إذا قدرنا العصر ظل كل شيء مثلي. في سؤال شيء؟ في أسئلة؟ أي كل ما وقفنا نتحدث. أنتم محددين شكل الفصل؟ ما عندي شيء. أجل خلاص ما في سؤال. لما روى ابن عباس. إذا يحتاج إلى شرح ما نخلي. انحصر الطيران لا، بس الشيء اللي يحتاج الى تفهيم لابد من تفهيم. نعم هذا حديث الورقه صحيح، والعلماء مختلفين، هي بعضهم يقول نعم، لأنها هي أول ما صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فرضت عليه الصلوات، وهي أول أيضا جبريل. نعم. قال عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر، وفي المرة الأولى حين زالت الفيء مثل الشراك، ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله. وقال الوقت بين هذين في حديث طويل الترمذي هو حديث حسن، ويعرف زوال الشمس بطول الظل بعد تناهي قصره، وأفضل تعجيلها حديث أبي برزة بطول الظل، أي ببدء طول الظل، ببدء طول الظل، لحديث أبي برزة إلا في شدة الحر، فإنه يستحب الإبراد بها، لقول النبي عليه وسلم: أبردوا بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح عليه. فيها أسئلة. الإبراد معناه الصلاة حتى يبرد الوقت، يعني إلى قرب العصر تبرد. وهل الأمر هنا رخصة أو عبادة؟ فمن العلماء من قال إنه رخصة، وبناء على ذلك إذا كان الأهول للناس ألا يبرد فإننا لا. من قال هو عبادة، وبناء على ذلك يسن الإبراد مطلقا ما لم يشق. فعلى أن الوجه الأول أنه رخصة، نقول الإبراد في زمننا لا داعي له. مكيفات، يوجد مكيفات والبرودة. ومن قال أنه سنة قال يسن الإبراد ولو لم يكن هناك أدنى مشقة. يكون في الشتاء ظل كبيرا من الصيف، صح؟ لأن في الشتاء يكون الفيء يكون نصف الشيء، نعم، ظله نصف الشيء، نعم، ويكون آخر وقت يكون انتهاء وقت الظهر، يكون انتهاء وقت الظهر طول الشيء مرة ونصف. نعم. نعم. وفي الصيف يكون يزيد وقت الظهر في الصيف، لأنه يبقى والبرودة ما يجوز. إيه معلوم، هذا قلنا إنه يؤخر إلى قرب صلاة العصر، يؤخر كثيرا، يعني ساعتين بعد الزوال. شيخ في المسألة السابقة، شيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عنه. نعم. ما يدل على كفر. هذه استدل بها من قال كفر صلاة واحدة توجب الكفر، لأن حبوط العمل إلا لكن أجاب الآخر العلماء الآخرون قالوا المراد إما عمل ذلك اليوم، عمله ذلك اليوم، أو المعنى حبط أي قارب الحبوط. إيش؟ قارب الحبوط، حبط يعني قارب الحبوط، مثل ما يعبر إذا دخل الخلاء يعني قارب الدخول. نعم. نعم، هذا تحريف، لأنهم قالوا بناء بترك صلاة واحدة أو لا يكفر مطلقا بترك الصلاة. نعم. والمعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح أن حبط عمله الذي يظهر والله أعلم، إما ذلك اليوم أو حبط عمله لو صلاها فإنها لا تقبل منه. واحد باقي، واحد باقي، واحد. نعم. ما يرجح انها شيخ ان الامر بتقويم الصلاه شيخ من العزائم، يعني ما امر فيها على انه عزيمه فالترخيص لا هو الوقت على سبيل الافضليه مو على سبيل الوجود، لكنهم قالوا انه لانك في وقت الحر تنشغل والإنسان ينبغي له في صلاته أن يزيل ما يشغله، كما أزال النبي عليه الصلاة والسلام الخميصة. هنا كان قلناها سنة، لكن إذا كان أرفق بالناس سوى ذلك فقد المفعول ما أجعله أفضل. ثم العصر وهي الوسطى، لما روى علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلون وسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. متفق عليه. وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، وآخره إذا ظل كل شيء مثليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: وصلى بي العصر ظل كل شيء، ثم صلى بي في المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه. وعنه أن آخره ما لم تصفر الشمس، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، رواه مسلم. ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى غروب الشمس، ومن أدرك جزءا قبل الغروب فقد أدركها، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. وتعجيلها أفضل بكل حال، لقول برزة في حديثه: الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحل في أقصى المدينة والشمس حية. متفق عليه. والفرق بين الحديث بعيد، يعني حديث أن يصير ظل كل شيء مثلي وحديث الشمس ليس بينهما فرق بعيد، لأنها إذا اصفرت فقد صار ظل كل شيء مثلي، وإذا صار ظل كل شيء مثلي ضربت الاصفرار. ولكن يبقى، هل ينتهي الوقت بهذا أو يمتد إلى الغروب؟ إلى الغروب، لكن ما بين هذا الوقت والغروب وقت ضرورة. من امتداده إلى الغروب قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وليس المؤلف جاء بهذا اللفظ، لأنه أوضح من قوله فليتم صلاته، لأن يعني هذا ليس فيه إشارة إلى أنه أدرك، ففيه الأمر بالإتمام، وهذا يحصل سواء أدرك أو لم يدرك. على كل حال قد ثبت له. ثبت: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. سمي شيخ لهم أسئلة. ما عندهم أسئلة؟ عندهم. ما كان شيء. على قدر. نعم. أي نعم. ثبت ذلك أيضا. فقد أدرك الفجر. أدرك الصبح. بجينا الحين. ما اللي يبي ما شاء. فصل. ثم المغرب. واحد. لا يلا. يعني مثلا اذا قبل ان يصلي العصر يعني ما شمس، هذا عاد ينظر اذا كان ناسيا او نائما فصلاته صحيحه. يعني نعم. ما الدليل على ان اذا صار ظل كل شيء مثليه الى وقت الغروب انه وقت ضروري؟ الرسول حدد الوقت، قال الى ان يصير ظله، فقال جبريل: الوقت هما بين هذين الوقتين. ابن عاص قال: ما لم تصفر الشمس. فهذا يدل على عبد الله بن عاص. عبد الله بن عمر حتى عمره لا بن عمر بن عاص ما لم تصفر قم يا شيخ عمر ولا عمر عندنا يقول

والصحيح أنه يمتد الوقت إلى نصف الليل. لما ولعل الخلاف بين حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمر هو أنه هل المعتبر في الليل إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، فإنما بين طلوع يكاد يكون هو الفرق بين الثلث والنصف لا سيما في أيام الصيف. وعلى كل حال وجه آخر أن حديث جبريل إلى ثلث الليل يعني الفعل إلى ثلث الليل، فإذا جاء ثلث وصل والنهاية إلى نصف الليل. وإذا قدر أنه لا لم يصح لا هذا الوجه ولا هذا الوجه وجب الأخذ بالزيادة معه زيادة علم، فعلى هذا يكون المعتمد في صلاة العشاء نصف الليل. وقوله جواز في هذا نظر، في هذا نظر عظيم، لأن مراد الشيخ رحمه الله بالجواز يعني وقت الأداء، فهذا عصر لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإن كان مراده بالجواز هذا الوقت فغلط، لأن العلماء قد نصوا نصا صريحا على أن ما بين على أن ما بعد نصف الليل إلى طلوع الوقت إيش ضرورة، وقت ضرورة، وكذلك العصر. وقول أنه يبقى إلى طلوع الفجر على ما ذكر فيه نظر أيضا، يعني امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر فيه نظر، فليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من الصحيح ولا الإجماع، فليس فيه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. والصحيح أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وأنه وأن من أخرها إلى ما بعد نصف الليل متعمدا فلا صلاة له، وطهرت بعد منتصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت بعد الوقت. والدليل حديث ابن عمر وقت صلاة العشاء إلى حد، والآية الكريمة تشير إلى وهي قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فصل قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، فمن دلوك الشمس يعني زوالها إلى غسق الليل كلها أوقات متواصلة إلى جنب بعض. غسق الليل وهو ظلمته وهو منتصفه هذا فاصل، وقرآن الفجر ولا يصح أن تقاس على العصر، لأن ما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت الصلاة تهد، وما بعد استقرار الشمس إلى غروب الشمس وقت نهي، فلا يصح القياس. أن الفجر منفردة لا يتصل بها وقت الصلاة من أولها ولا من آخرها، يفصل في الليل نصف الليل الأخير وفي النهار نصف الليل الأول، النهار الأول نعم. في الليل يتعذر شيخ تحديد نصف ساعة تقريبا كم من ساعة ما هي. أما والساعات بين أيدينا فإنه ليس بصعب إطلاقا، ما هو صعب. كيف نحدد الوقت الآن؟ طيب الآن إذا قدرنا أن الشمس تغرب والفجر يطلع الساعة 12 كم يصير الساعة السادسة؟ طيب كان ما في ساحات. من هم من هم؟ العصر الصادق مثلا. دبروا انفسهم وانتهوا، ما عندهم اشكال. انت افضل نفسك الان. نعم انت. طيب اذا فرض ما عنده الساعه يقدم، ليش يا اخ؟ يقدر في النجوم اذا كان ما عنده نجوم مثل الغيم، فهو ان كان له عمل معين يقدر بالعمل. اذا لم يكن لا يؤخر، يقول صل الان اذا شفت الشفق الاحمر غاب وش تنتظر؟ نعم شيخ احسن الله اليك، كيف نجمع بين صلاة في وقت المغرب في بيت بريرة حين قال ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق، حين غاب الشفق في العشاء، فاذا غاب الشفق وجبت الصلاه. نعم صحيح، اذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت المغرب، ما بينهم فاصل. يعني قرب، يعني انتهى من الصلاة حين غاب الشيخ. الحمد في وقت الظروف تؤدي صلاة، يعني أمس بعد تؤدي العصر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم الفجر، وأول وقتها إذا طلع الفجر الثاني بغير خلاف، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضاً لا ظلمة بعده، وآخره إذا طلعت الشمس، لما روى بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالاً فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. وفي حديث ابن عباس عندي، وفي حدث عندي، وفي حدث حديث، وفي حديث ابن عباس، في حديث جبريل مثله. والأفضل تعجيلها، لما روت عائشة قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. متفق عليه. وعنه: يراعي حال المأمومين، فإن أسفروا فالإسفار أفضل، لما ذكرنا في العشاء. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضا لا ظلمة بعده. هذا الفجر الثاني، ويسمى الفجر الصادق، ويتميز بعضهما عن بعض بأمور ثلاثة: أولا الكاذب مستطيل، والصادق معترض. الثاني الكاذب يظلم، والصادق لا ظلمة بعده. الثالث الكاذب بينه وبين الأفق انفصال بسواد الليل، والصادق ليس بينه وبين الأفق انفصال، بل البياض متصل. وما ذكره من قوله: عنه يراعي حال المأموم، عنه يعني عن الإمام أحمد. والصحيح الأول أن الأفضل تعجيلها، ولكن إن راعى حال المأموم مراعاة ليست كثيرة، كما لو راعاهم في أيام الصيف لقصر الليل فهذا لا بأس به، لكن أن يراعيهم حتى يسفر أو يكون قرب طلوع الشمس لا. نعم شيخ أحسن الله إليكم، ذكرتم فيما قبل بأن الأذان يطلق الأذان، الإقامة يطلق عليها أذان. نعم. وذكرتم بعض الأحاديث فقلتم أظنه في بعض الأحاديث بأنه أطلق الإقامة على الأذان، ألا يكون هذا الحديث فأقام الفجر حين طلع الفجر؟ كيف أقام؟ أقام الفجر حين طلعت الفجر. لا، أقام الفجر يعني صلى مثل إقام الصلاة، لكن يقول أمر بلالا فأقام الفجر، بلال مؤذن. أمر بلالا، أي أمر بلالا يعني فأذن، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. يعني في حذف. نعم في حذف يعني. إيه نعم. حين طلع الفجر يد يدل على أن الأذان بعد طلوع الفجر ولا قبل؟ لا، الأذان بعد طلوع الفجر. يقول إذا أمر بلال فأذن، نعم، حين قال الفجر فأقام. أصل كلمة حين تكون قبله بيسير أو معه أو بعده بيسير. نعم. فإن أسفر فالإسفار أفضل لما ذكرنا في العشاء. نعم. إن الرسول كان يراعي المأمومين في العشاء، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. ولكن هذه الرواية في مقابلة النص، لأن الرسول كان يبادل بالصبح. الغلس قلنا، الغلس قلنا. نعم. فصل. وتجب الصلاة بأول الوقت لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، لأن الأمر بها يتعلق بأول وقتها، والأمر يقتضي الوجوب، ولأنه سبب الوجوب فتثبت عقيبه كسائر الأسباب، ويستقر الوجوب بذلك. فلو جن بعد دخول جزء من وقت الصلاة أو حاضت المرأة لزمها القضاء، لأنه أدرك لزمهما القضاء لأنه أدرك جزءا تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. إدراك. نعم نعم. لأنه إدراك. نعم. لأنه إدراك جزء تجب بها الصلاة فاستقرت به كآخر. تجب بها ولا به؟ به. به عندكم كل النسخ. لا، دعونا من الصواب النسخ الآن اللي بأيديكم. به نسختك به. ها؟ بها. لا، تجب بها الصلاة. غريب هذا المحفوظ. لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة. اكتبوا لعله به. ها؟ لا لا، ما في النسخ، كل النسخ متفق على بها. لأنه إدراك جزء تجب به الصلاة فاستقرت به كآخر الوقت. وهل تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر؟ فيه وجهان. أحدهما تجب لأنه أدرك جزءا من وقت إحدى صلاتي الجمع فلزمته الأخرى كإدراك جزء من وقت العصر. والثاني لا تجب لأنه لم يدرك شيئا من وقتها ولا وقت تبعها. فأشبه من لم يدرك شيئا بخلاف العصر، فإنها تفعل تبعا للطهر ولا للظهر؟ للظهر. فإنها تفعل تبعا للظهر، فمدرك وقتها مدرك لجزء من وقت تبع الظهر. وكذا القول في المغرب والعشاء، ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فهو مدرك لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي لفظ إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح فليتم صلاته. متفق عليه. وفي مدرك أقل من ركعة وجهان. أحدهما يكون مدركا لها لأنه إدراك جزء من الصلاة فاستوى فيه الركعة وما دونها كإدراك الجماعة. والثاني لا يكون مدركا لها لتخصيصه الإدراك بالركعة وقياسا على إدراك الجمعة. والصواب أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة. الصواب أنه لا يدرك إلا بإدراك ركعة سواء من أول الوقت أو آخره. والصواب أيضا أنه لا تجب الصلاة التي تجمع للأخرى إذا أدرك جزءا من إحدى الصلاتين. فلو أدرك جزءا من صلاة الظهر ثم حاضت المرأة أدركت جزءا من صلاة الظهر ثم حاضت فإنه لازمها إلا قضاء الظهر. ولو طهرت قبل خروج وقت العصر فإنه لازمها إلا صلاة العصر. هذا هو الصحيح. واضح يا جماعة؟ طيب. وقال بعض العلماء إنه لازمها القضاء إذا أدركت من أول الوقت مقدار ركعة أو أكثر، لا يلزمها القضاء حتى يضيق الوقت. وعللوا ذلك بأن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فهي لم تفرض بل فعلت ما يؤذن فيه، وما ترتب على المأذون فليس بالمضمون ولازم القضاء. وعلى هذا فإذا حاضت المرأة في منتصف وقت صلاة الظهر فإنه لازمها قضاء صلاة الظهر. لماذا؟ لأن لها الخيار، لها أن تؤخر إلى آخر الوقت، فهي لم تفرط وعلى هذا فلازمها القضاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن الاحتياط القول الأول أنها إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة ثم حاضت لزمها قضاء الصلاة التي أدركت من وقتها مقدار ركعة. نعم. ما يلزمها. وفيه الخلاف الذي ذكره المؤلف. نعم. الوقت هو أول وقت صلوا لي صلاة أم آخر وأم وسط؟ كيف؟ يعني الوقت هو أول وقت صلوا لي صلاة. هي هو أول وقت. على ذلك إذا سافر المقيم في آخر وقت. نعم. لا، إذا سافر فإنه يقصر. يقصر. لأنه أدرك أولا. لأن العبرة في الصلاة بفعلها. فالآن هو الرجل سافر وهو مخاطب بالصلاة، فإذا صلى صلاة مسافر. نعم. هنا. يصلي ركعة هذا يؤذن. أخذنا ثلاثة. لا. نعم. فصل. ويجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني في آخر الوقت، فإن أخرها عن وقتها لزمه قضاؤها على الفور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. فإن فاتته صلوات لزمه قضاؤهن مرتبات، لأنهن صلوات مؤقتات فوجب الترتيب فيها كالمجموعتين. فإن خشي فوات الحاضرة قدمها لئلا تصير فائتة، ولأن فعل الحاضرة آكد بدليل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائتة. وعن لا يسقط الترتيب لما ذكرنا من القياس، وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة. والصحيح أنه يسقط الترتيب بخوف فوت الوقت كما قال أولا. واختلف العلماء هل يسقط بخوف فوت الجماعة أو لا. والصحيح أنه لا يسقط، لأنه يمكنه أن يصلي بنية المقضية. فمثلا إذا كان عليه صلاة الظهر ثم حضر والناس يصلون صلاة العصر ولم يصل الظهر، فإننا نقول له ادخل معهم بنية الظهر. عليه صلاة العصر وأدرك معهم صلاة المغرب، نقول ادخل معهم بنية صلاة العصر واقض ما تتم به صلاتك. هذا هو الصحيح. فلا يسقط الترتيب إلا بخوف خروج الوقت وقت الحاضرة. نعم. وكذلك أيضا بالنسيان، لو نسي وصلى غير مرتب صلاة غير مرتبة فإنه لا يلزم الإعادة. العشاء كذلك ينوي المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة وقد تم الثلاث يجلس ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. نعم. وجبت عليه الصلاة مسافرا ثم أقام أربع، يصلي أربع. نعم نعم. يا علي، صلى وقت العشاء ونسي وقت المغرب ثم تذكرها بعد العشاء ساعتين. إيه يصلي المغرب، يصلي المغرب. لا شيء علي. ولا شيء علي. تمت ثلاثة. نعم. وإن نسي الفائتة حتى صلى الحاضرة سقط الترتيب وقضى الفائتة وحدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. وإن ذكرها في الحاضرة والوقت ضيق فكذلك، وإن كان متسعا وهو مأموم أتمها وقضى الفائتة وأعاد الحاضرة، لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي مع الإمام، فإذا فرغ من صلاته فليعد التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام، رواه أبو حفص العكبري. العكبري رواه أبو حفص العكبري وأبو يعلى الموصلي، وروي موقوفا على ابن عمر، وفي المنفرد روايتان. هو للموقوف أقرب، هذا إن صح عن ابن عمر ولو موقوفا، لأن الله عز وجل لا يوجب على الإنسان أن يصلي مرتين في وقت واحد، وهذا الحديث مقتضاه أنه يجب عليه صلاتان في وقت واحد، والصواب خلاف ما دل عليه هذا الأثر، الصواب خلاف ما دل عليه، وأنه إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة أتمها حاضرة، لأنه دخل في الحاضرة معذورا، عرفتم؟ دخل في الحاضرة معذورا ناسيا فيتمها، ولا يجوز أن يخرج منها من أجل الترتيب وقد سقط بالنسيان. فالآن نقول إذا ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة إن كان مع ضيق الوقت فماذا يصنع؟ كلام المؤلف، يتم الحاضر يتمها، والآن فيها لما صلى ركعتين ذكر أنه ما صلى صلاة الوقت التي سقط بها، نقول إذا كان قد الوقت ضيقا فأتمها ما في إشكال. لكن إذا كان الوقت متسع وذكرت وقد شرعت في الحاضر، فإن الراجع الصحيح أنك لا تقطعها، تبقى مستمرا فيها. وتعليل ذلك أنك دخلت فيها وأنت معذور ولزمتك فريضة، فلا يمكن أن تخرج منها، بل يجب أن تبقى فيها وتستمر، ثم إذا فرغت تصلي الفائدة. نعم. وفي المنفرد روايتان، إحداهما أنه كذلك والأخرى يقطعها. وعنه في الإمام أنه ينصرف ويستأنف المأمومون، قال أبو بكر: لم ينقلها غير حرب، وإن كثرت الفوائد قضاها متتابعة ما لم تشغله عن معيشته أو تضعفه في بدنه حتى يخشى، حتى يخشى فوات الحاضرة، حتى يخشى فوات الحاضرة فليصلها ثم يعود إلى القضاء. وعنه إذا كثرت الفوائد فلم يمكنه فعلها قبل فوات الحاضرة فله فعل الحاضرة في أول وقتها لعدم الفائدة في التأخير مع لزوم الإخلال بالترتيب. إذا كثرت الفوائد فإنه يصليها مرتبة حتى يضيق وقت الحاضرة، فإذا ضاق وقت الحاضرة ماذا يصنع؟ يصلي الحاضرة ثم يعود ويكمل. وعن الإمام أحمد رواية أنه إذا علم أنه لن يدرك الفوائد قبل خروج وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة في أول وقتها من أجل أن ينال فضيلة أول الوقت، ولأنه لا بد أن يصلي هذه الحاضرة صلاة يخل فيها بالترتيب. أنتم فاهمين؟ طيب، هذا إنسان عليه 10 أيام صلوات 50 صلاة شرع فيها بعد زوال الشمس يقضيها، لما أتم 5 أيام ضاق وقت الظهر، ماذا نقول له؟ نقول صلي الظهر ثم عد وأكمل 25 صلاة كذا. في رواية عن أحمد يقول يصلي الظهر في أول وقتها ولا حاجة للتأخير، لماذا؟ لأنه يعلم أنه لا فائدة من التأخير، الفصل بين الفوائد سيكون على كل حال، وإذا لم يكن فائدة في التأخير فليصليها في أول الوقت لأنه أفضل. الآن واضح ولا غير واضح؟ زين. نعم، الراجح أنه يصليها في أول وقت، الراجح أنه يصليها في أول وقت، لأنه كما قال لا فائدة في التأخير، والتقديم فيه فائدة وهي الحصول على فضيلة أول الوقت. نعم. ذكر الفوائد في وقت المقروء يصلي ولو كان وقت المقروء. نعم. شيخ، إذا قلنا باشتراط ترتيب، نعم، هذا ما يناقض حالته في حالة كونه يستطيع الإعادة، مثل لو كان ذكرها في الصلاة وبعد الصلاة الوقت لم يخرج، لأن الترتيب شرط ويجب تشريعه. إيه، لكن شرط يسقط بالنسيان، ما هو شرط لا تصح الصلاة إلا به، يعني ليس كاشتراط الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث. وجه التفريق يا شيخ، وجه التفريق أن هذا في الكيفية لا في ذات العبادة، فالعبادة الآن كلها تامة، ما فيها لا تقديم وتأخير فقط، فلذلك سمح فيه بالنسيان، وسمح فيه بالجهل، وسمح فيه بخوف فوت الحاضرة، وسمح فيه على قول بخوف فوت الجماعة. لكن شيخ، لو قيل هذا واجب أقل به ويستطيع استدراك، لا هو مو واجب، يعني حتى وجوبه فيه نظر، لكن حتى على قول الوجوب فوجوب، وليس كوجوب التشهد في الصلاة مثلا. لو قيل شيخ يمكن استدراكه، ما يمكن استدراك، كيف يمكن استدراك؟ بالإعادة، ما عليك، ليش الله يكلف صلاتين؟ هو ما يكلف صلاته لكن أقل، يحتاج إلى إلى إلى إلى دليل على إيجاب الإعادة. فهذا يقول أنا صليتها في وقت مأذون لي فيه، شرعت فيها في وقت مأذون لي فيه، فسأكمل. نعم. بارك الله فيك. لو أنه تذكر الفائتة بعد قوله الله من تكبيرة الله، لا مد على كل حال ما يخالف، إلى الآن ما دخل في الصلاة، لو أكمل تذكر لك لأنه لا يدخل في الصلاة حتى يتم التكبير، فلو قال ومن يفتر قلنا خلاص إلغى هذا التكبير. فصل. ومن نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها لزمه 5 صلوات ينوي في كل واحدة أنها المكتوبة ليحصل له تأدية فرضه بيقين، وإن نسي ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى لزمه 3 صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا ثم لزمه 3 صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا، عندكم أو عصرا يا شيخ؟ أي أو عصرا. لزمه 3 صلوات ظهرا ثم عصرا ثم ظهرا أو عصرا ثم ظهرا ثم عصرا ليحصل له ترتيبها بيقين. هذا بناء على أنه لا يجوز التحري في هذه المسائل، والصواب أنه يجوز له التحري ويعمل بما يغلب على ظنه. فإن لم يغلب على ظنه قلنا حينئذ يسقط الترتيب وصل الظهر ثم العصر، لأن الأصل أنها أنهما أن الظهر هي الأولى. نعم. كيف؟ لا لا لا ما لا يكفر. نعم. الحكم يكون فاسقا ويؤمر يجلد حتى يصل. السلامة. اي نعم لا الفاعتة وتقول انه ابطلها. نعم. ثلاثة اثنين ها اثنين لو جلد خمس سنين الشيخ ما يصلي يعني صلي فرض يقبل مرارا وتكرارا قواعد وجزئيات. ماذا قلنا؟ كل عبادة موقتة إذا أخرها عن وقتها فإنها لا تقبل منه وليس عليه إلا التوبة. كل عبادة حتى رمضان لو ترك الصيام عمدا ولم يصم فلا قضاء عليه، لكن عليه التوبة. هذه القاعدة جلها على بالك. القضاء هذا بناء على أنه يقضيها ولو تعمد تأخيرها، أو بناء على أنه نسي، والناس معذور يقضي، عرفت؟ أو على أنه جاهل، إذا قلنا بأنه لا يعذر بالجهل في ترك الصلاة. نعم. فصل. ومن شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يتيقن أو يغلب على ظنه ذلك بدليل، فإن أخبره ثقة عن علم عمل به، وإن أخبره عن اجتهاد لم يقلده واجتهد حتى يغلب على ظنه دخوله، وإن صلى فبان أنه وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. لا عندكم صفر. عندي أنا وإن صلى فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزاه لأنه صلى بعد الوجوب، وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. ها؟ أمضي عليكم. وإن صلى فبان، وإن صلى فبان أنه أن فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه لأنه صلى بعد الوجوب وإن وافق قبله لم يجزه لأنه صلى قبل الوجوب. نعم. طيب. الصحيح أنه من شك في دخول الوقت فإنه لا يصلى، معلوم، لأنه من شرط صحة الصلاة دخول الوقت، لكن له أن يصلي بغلبة الظن. أما بالنسبة للمخبر فإن أخبره ثقة عن علم بأن قال رأيت الشمس غربت فله أن يصلي، وإن أخبره عن اجتهاد فإنه لا يصلي بقوله، لأن نقول أنت اجتهد أيضا، ولكن الصحيح أنه إذا أخبره عن اجتهاد وهو لا يعرف كيف يجتهد في دخول الوقت فإنه يتبع قوله، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. لكن إذا صلى فبان أنه قبل الوقت صارت نفلا ولزمه القضاء، وإن تبين أنها بعد الوقت فالأمر ظاهر. نعم. في حالة إغماء لا شيء عليه، هذه مرت علينا من قبل. نعم. لا لا يدرك إلا إذا كان معذورا بمرض أو نوم، وكان من عادته أن يصلي مع الجماعة فتكتب له. ما يضر المخالفة في النية لا تضر. باب الأذان. الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة، فلم يجز تعطيله كالجهاد، فإن اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه، وإن أذن واحد في المصر أسقط الفرض عن أهله، ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه إلا الفجر، فإنه يجزئ الأذان لها بعد نصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. يؤذن ولأنه وقت النوم فيحتاج إلى التأذين قبل الوقت لينتبه النائم ويتأهب للصلاة بخلاف سائر الصلوات، ولا يؤذن قبل الوقت إلا من يتخذه عادة إلا من يتخذه عادة لئلا يغر الناس، ويكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال وابن أم مكتوم. ولا يجوز تقديم الإقامة على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتتح قبل الوقت. قول مالك رحمه الله مشروع للصلوات الخمس يعني ومنها الجمعة كما هو معروف، وقوله رحمه الله إنه لا يجزئ إلا بعد الوقت إلا الفجر فيه نظر، فالصواب أنه لا يجزئ إلا بعد دخول وقت الصلاة، لا في الفجر ولا في غيره. وحديث أن بلال يؤذن بليل بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلة في ذلك، وقال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، لا للصلاة ولكن لأجل أن يوقظ النائم يتسحر ويرجع القائم يتسحر. والدليل على هذا أنه لا يجزئ قبل الوقت حتى في الفجر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. إذا حضرت، وهي لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، ولأن الأذان إعلام بدخول الوقت فكيف يصح قبله؟ لكن المؤلف رحمه الله قال: ويكون معه من يؤذن في الوقت، لأنه إذا أذن قبل الوقت ولم يوجد من يؤذن بعده التبس على الناس، لا سيما في عهد المؤلف ومن قبله، لأنه ليس عندهم ساعات يعرفون بها الوقت. نعم. قالوا لأنه شعار الإسلام الظاهر. نعم. التعليق من وجهه. نعم. بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بيت قوما انتظر، فإن أذنوا لم يقاتلوا. الصلاة من شعار الإسلام الظاهر وهي فرض. أصبر خلك. نعم. وإن لم يؤذن وقاتله. أما الصلاة فيقتل من تركها، مو يقاتل، يقتل من تركها قتلا إما كفرا أو حدا كما سبق. نعم. قل المؤلف: من نسي صلاة يوما لا يعلم عيناها لزم خمس صلوات،

قرأ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكذلك أيضا الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وصلى الله وسلم على نبي محمد وغير ذلك من البدع التي أحدثت. كل هذه ينهى عنه. الترجيع أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا ترجيع. وسمي ترجيعا لأنه رجع بعد أن قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم رجع. فالترجيع ثبت في أذان أبي محذورة وعدمه ثبت في أذان بلال. ولهذا قال العلماء إن كل من الترجيع وعدمه سنة فينبغي أن يأتي بالترجيع أحيانا وبعدمه أحيانا. وفائدة الترجيع قالوا من أجل الإخلاص بالشهادتين سرا لأنهما مفتاح الإسلام فيذكرهما أولا سرا ثم يذكرهما جهرا. نعم ميد. نعم لا هم المؤذنون الآن يؤذنون على أن الوقت دخل لكن الخطأ من التقويم خطأ من التقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويسن الأذان للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال يا بلال قم فأذن ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداة. متفق عليه. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها لما روى ابن مسعود. عندكم متفق عليه؟ أنا عندي رواه أبو داود وروى نحوه أحمد والنساء. من يراجع لنا؟ ها أنت؟ طيب اكتب جيب لي كتاب ثلاجي اللي يلتزم بشيء يكتب. نعم أظن فيه تخريج إحنا ماشيين على التخريج. توقف حديث كثيرة مرات ما حد سأل فيه. لا يا شيخ لازم. قيل الشيخ قيل إنه كتاب مخفض. إيه. كتاب مخفض. شفت.